هاتولي اللي بتطل بذنين البعد تسعاوي اغديه جوس الضمير تزل والعمر باقيه للهاوي والعمر باقيه للهاوي هاتولي اللي بتطل بدريني البعد تسعاوي غدي جوس الضمير تزل والعمر والعمر باقي للهاوي قل السفر يبري المعلول وين انت اللي تبت خاوي نبي نسق دام فيها حلول عم قعد الهم والطاوي عم قعد الهم والطاوي هاتولي اللي بتطل بدريني البعد تسعاوي غدي جوس الضمير تزل والعمر باقي للهاوي والعمر باقي يا من لقلب ما ضال حول يلويه لاوي ورا لاوي قلب العنا دايم مشغول والوقت مشوم ما ياوي والوقت مشوم ما ياوي هاتولي اللي بتطل موقع صدى بعد تسعاوي غدي جوس الضمير تزل والعمر باقي للهاوي والعمر باقي للهاوي تفتقت بالضمير خلول من قل ما يطيح متساوي كل شوال الهم ضيق الجول ما له علاج ولا مداوي ما له علاج ولا مداوي هاتولي تسعاوي غدي جوس الضمير